بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء في هذه الجامعة العظيمة، في جامع الراجحي للسنة الرابعة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة والقبول. ولعلي قبل أن أبدأ في موضوع الدرس أشير إلى أنني ألحظ أن الأخوة الذين يأتون بعد انتهاء صلاة الإمام وقد فاتتهم الصلاة، ويغلب على ظنهم أن هناك جنائز، فيصفون في صلاتهم ويفرطون في هذا الأجر العظيم وهي صلاة الجنازة. وتعلمون ما في صلاة الجنازة من الأجر العظيم، له قيراط، القيراط كم هو لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، ولكنه كجبل أحد أو يزيد. فلا حرج أن ينتظروا ويصلوا صلاة الجنازة ثم بعد ذلك يصلوا صلاتهم، ليس هناك أي حرج في ذلك. فهذه إشارة، وإلا لا أريد الإطالة في هذا الموضوع لأنني لاحظت أنها تكررت كثيرا، ولعل بعضنا يعلم بعضا في مثل هذه المسائل وينبه الأخوة الذين قد يتأخرون أحيانا. اليوم أيها الأخوة نواصل في مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري بعد فترة الانقطاع في هذه العطلة ومرور رمضان، الذي أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم، وأن يجعلنا من المقبل صيامه وقيامه وكل عمل عمله في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا من اعتقت رقبته من النار، لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين في كل مكان. نستمع الآن إلى قراءة الأحاديث من الشيخ خالد، ونسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان أيها الأخوة حديثان عظيمان، ولذلك فلن نستطيع أن نوفيهما حقهما في هذا الدرس، إنما سأبدأ بإذن الله هذا الدرس ونكمله في الدرس القادم، وربما أقول قد نضطر إلى درس ثالث، لأنه حديث وهما حديثان مليئان بالكنوز العلمية والواقعية، وبخاصة أيضا أن الحديث في هذين الحديثين في هذه الظروف التي تمر بها الأمة وقد استشرى فيها النفاق كما تعلمون، ولهذا لا بد من ربط الجانب العلمي بالواقع العملي بواقع الأمة، لأنه ليس العبرة أيها الأخوة بالعلم هو التنظير، وإنما العبرة هو العمل. فالحديث عن المنافقين حديث عجيب، الذي يتأمل القرآن يجد والله عجبا، يجد الآيات العظيمة التي تتحدث عن المنافقين ابتداء من سورة البقرة وإلى آخر السور، بالذات السور المدنية كسورة المنافقين وغيرها، بل إن من آخر ما نزل كما تعلمون سورة براءة، وهي التي كشفت أساليب وخداع المنافقين، ولذلك تسمى سورة براءة، وهي من آخر ما نزل فيما يتعلق بكشف حقائق المنافقين، تسمى الفاضحة لأنها فضحتهم تماما، وتسمى العذاب. فسورة براءة لها أكثر من اسم، نعم هي براءة من الله ورسوله، براءة من المشركين، لكن حديثها عن المنافقين أكثر، وكشف سرائر المنافقين وأساليب المنافقين. ليس في هناك سورة كشفت عن أساليب المنافقين وصفاتهم كما في سورة براءة. ولذلك فالسور المدنية أيها الأخوة مليئة بالحديث عن المنافقين، قل أن تجد سورة مدنية وبخاصة من الطوال إلا فيها حديث عن المنافقين، البقرة والعمران والنساء والمائدة وغيرها. والعجيب أنه مع حديث القرآن عن المنافقين وأنهم هم العدو، يقول الله جل وعلا فاحذرهم، وأن نهايتهم في الدرك الأسفل من النار، أي أخطر ما واجهته الأمة في تاريخها في البعثة هم المنافقون، لا يوجد اسم منافق واحد في القرآن، ولا اسم منافق واحد. الكفار المعاصرون في اسم كافر وهو أبو لهب، ثبت يد أبي لهب فقط. المؤمنون في اسم زيد رضي الله عنه، وإشارة قريبة من الاسم أبي بكر. أما المنافقون فلا يوجد أي اسم المنافق، لأن الأمر كما إن شاء الله سنأخذ في هذا الدرس والذي يليه لا يتعلق فقط الحديث في القرآن عن المنافقين عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتعلق بعصره ومن بعدهم. فلو كشف القرآن أو كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين، من الذي يخبرنا بمنافق زماننا؟ لكنه ركز على الصفات، حتى من قوة تركيزي على الصفات أن الصحابة رضوان الله عليهم، بل من كبار الصحابة، بل عمر الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، يخشى النفاق على نفسه، ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. لماذا؟ لقوة التركيز على الصفات. إذن الصفات تتكرر كما ستلاحظون إن شاء الله، أما الأسماء فربما لو كشفت في ذلك الوقت من يكشف من في زماننا، لأن الأمر يتعلق بالقلوب. فلهذا سيكون هنا كما في الحديثين الحديث عن صفات المنافقين منطلقا لوقفات كثيرة ومهمة تساعدنا في فهم مجريات واقعنا وربط الناس بكتاب الله جل وعلا، لأن الحديث سيأتي بإذن الله في آخر هذه الدروس كيف التعامل مع المنافقين، كما قلت خاصة في هذا الزمن الذي استشرى فيه النفاق. هذه مقدمة مهمة أحببت أن تكون بين يدي حديثنا ووقفتنا مع هذا الحديث. هذان الحديثان جاء في كتاب الإيمان، وجاء بعد أحاديث أنس الثلاثة وحديث العباس ذاق طعم الإيمان رضي الله تعالى عنهم. جاء ما يقابل الإيمان، الذي يقابل الإيمان تماما هو النفاق. فبعد المنذري رحمه الله في اختصاره بعد أن ذكر أحاديث أنس في صفات المؤمنين وكذلك حديث العباس ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، هذه الصفات، جاءت صفات المنافقين في هذين الحديثين. من هذه الوقفات التي نشير إليها في مقدمة الحديث أيها الأحبة، أننا عندما أتحدث عن المنافقين فإنه أيضا يدخل معهم مصطلحات جديدة، لأن لفظ النفاق الآن قل استعماله، ولكن هناك العلمانيون أو العلمانيون على اختلاف في الضبط، وهناك من يسمون بالليبراليين، فهل العلمانيون والليبراليون منافقون؟ الحقيقة بينهما عموم وخصوص، يشتركون مع المنافقين في صفات كثيرة، وقد يتميزون أو يختلفون عنهم في بعض الصفات. لكن سبحان الله، لاحظت أن الليبرالي وهو أخطر من العلماني من ناحية الشرعية، أخطر، ما يجدون غضاضة أن يسموا، أن تقول فلان ليبرالي، بل ربما بعضهم يفتخر بذلك ويقدم نفسه، بل بعضهم يقدم في وسائل الإعلام على الليبرالي فلان، لكن تجد منهم تضايقا من وصف بالعلمانية، وأشد من ذلك من وصف بالنفاق. هذا هو الشاهد، لأنه وصف إيماني، وصف قرآني، وصف. ولذلك يجب أن نركز دائما على ربط الناس بالصفات الشرعية، ليست المحدثة والمستحدثة، لأنهم قد لا يبالون في أن يقول فلان ليبرالي، لأن الناس تصور الناس عن الليبرالي غير واضحة، وعلماني كما قلت لكم تتفاوت، لكن منافق مباشرة الناس سينتقلون إلى حديث القرآن وحديث السنة عن المنافقين كما في هذا الحديث. أيضا أيها الأخوة، ونحن في هذا الزمن كما قلت لكم يتجدد النفاق، من أعظم ما ورد في قصة المنافقين الذين جاءوا بالأفك، جاءوا كما في سورة النور، الذين اتهموا عائشة الطاهرة المطهرة، اتهموا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بما برأها الله جل وعلا، برأها الله جل وعلا منهم من فوق 7 سماوات كما في سورة النور، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يتجدد الآن الإفك مرة أخرى، يتجدد الحديث عن الإفك الآن. هذا الرجل الفاجر الذي في شهر من أفضل الشهور شهر رمضان يذهب إلى دورة كافرة، ثم يعلن في مؤتمر وتجمعات بإعادة ما قاله المنافقون من اتهام عائشة رضي الله تعالى عنه، والطير على أشباهها تقع، لأن هذا كفر، فذهب إلى دولة كفر من أجل أن يصرح بما يريد. فالقضية أيضا هنا تتجدد، ولذلك معرفتنا بهذه الأحكام والنفاق، هناك ما هي درجات عالية في النفاق كما حدث في قصة الإفك. لماذا؟ لأن الذي قال بالإفك قد كذب القرآن، بل كذب الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء الفرق بين من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها قبل نزول القرآن وبعد نزوله، من اتهمها قبل نزول القرآن فهو قذف، وعوقب الصحابة الذين وقعوا في ذلك بحد القذف كما تعلمون، 3 رضوان الله عليهم الذين تابوا إلى الله وطهرهم الله. لكن اتهامها بعد نزول القرآن ليس مجرد قذف، بل هو قذف وكفر، لأنه رد صريح لنصوص القرآن وتكذيب لله جل وعلا. هذه مسألة واضحة قد تفوت على البعض. ولذلك قال بعض العلماء من سب أبا بكر كما نقل بعض العلماء يعذر على حسب جريمته، وقد يصل إلى القتل، ومن سب عائشة يعني قذفها فهو يقتل، لأنه مرتد إذا كان منتسبا للمسلمين. الشيء هنا المهم أيها الأخوة، كنت أقول في لقاء قبل أيام في عدد من القنوات إن هذا الرجل الذي قذف عائشة ويدعي الإسلام وينتسب إلى أناس يدعون الإسلام، كل ما في الأمر أنه هو أعلن فقط، وإلا فلم يأتي بجديد، بل جاء بهذا القذف من كتبه وأسياده وملاليهم التي درس. المشكلة أن بعض الأخوة لم يصدق هذا الكلام، فبعد يومين أطلع على مقالة لامرأة أيضا من هؤلاء القوم مشهورة، أنا لا أحب أن أسمي منهجا على تبعا أيضا لهذا المنهج، فقالت: لماذا يحاكمون فلان هذا الرجل الخبيث ولا يحاكمون المصادر التي أخذ منها وهي من بني قومهم؟ فتقول: ما فعل شيء إلا أن أعلن شيئا موجود في الكتب، هي منهم الآن حقيقة. هذه عجيبة، شهد شاهد من أهلها. ولذلك تلاحظون أن الذين أصدروا الآن بيانات من هؤلاء القوم كثير منهم لم يصدر هذه البيانات لأن الرجل أخطأ في حق عائشة، لكنه كشف عن أوراقهم. والمنافقون بالمناسبة أيها الأخوة، هذه نقطة مهمة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلنوا لم يصرحوا. ولذلك لاحظ الذين جلدوا وأقيم عليهم الحد من هم؟ ثلاثة من خيار الصحابة، بينما لم يقم الحد على منافق واحد، مع أن الله جل وعلا قال: والذي تولى كبره. لكن لديهم طرق، لهم أساليب، يحدثون الناس ثم الناس يعلنون وهم يخرجون، لم يشهد عليهم بشيء، وإلا لو أنه شهد عليهم لأقيم عليهم الحد. فكذلك هنا كانت المشكلة: لماذا هذا يعلن أمام الملأ وفي وكالات الأنباء؟ ليس حديثنا عن هذه القضية بمقدار، هي إشارة إلى أن النفاق يتجدد ويتكرر في أزمنة معينة. ولعلي أشير هنا ختاما لهذه القضية إلى نقاط: من العدل أن نعدل مع الذين من أولئك القوم من أنكر هذه القضية، لكنهم على الذين أنكروا على هذه الدرجات حسب اطلاعي. درجة منهم أنكر الصحيح وقال: نحن لا نتهم عائشة رضي الله عنها، وترضوا عنها صراحة وقالوا: نعم نحن من هؤلاء القوم، لكننا لا نسب الصحابة، وهذا معروف، هم داخل مدارس لكنهم قلة وهم من غير المؤثرين. النوع الثاني: من كان تبرؤهم لماذا يعلن ووصفوه بالحمق والتسرع، لكن العجيب البيان الذي انخدع به بعض الطيبين حتى من بعض طلاب العلم، لم يذكر عائشة مرة واحدة ولم يذكر والدها رضي الله عنه، إنما قالوا: لا نرضى باتهام زوجات النبي الطاهرات. يقول البعض: طيب ألا يعتبر هذا منهم اعتراف بتبرئة عائشة؟ قلت: لا، لأنهم يقولون أن عائشة أصلا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من زوجاته، فهم يقولون زوجاته الطاهرات الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهم ولم يتهمهم أحد، فخدعوا الناس، وهذه خديعتهم وتقيتهم. والإشكال عندي هو انخداع بعض طلاب العلم بهذا البيانات التي صدرت ولم يدققوا النظر فيها. النوع الثالث اطلعت عليه أمس من كبار قادتهم وسادتهم من مراجعهم الكبرى، قالوا: نحن نستنكر، لاحظوا، نستنكر اتهام عائشة وإذا أهل السنة بما يعتقدون. دقق العبارة: إذا أهل السنة بمعتقداتهم، هي معناها ليست من معتقداتهم تطهير عائشة وتبرئة عائشة، فهم يأخذون كأنهم يقولون: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا أهل السنة فيسبوننا. ثم هؤلاء المراجع الكبرى متى أنكروا؟ بعد أكثر من شهر من إعلان ذلك الرجل، بعد أكثر من شهر. أين هم لو كانوا صادقين؟ أريد حتى أيها الأخوة لا نخدع ولا نستغفل، هذا دين الله جل وعلا والأمر جد. النفاق له صور كثيرة، ليس محصورا بهذه الفئة، كما قلت، من الليبراليين وعلمانيين وغيرهم تأتي بعض صفاتهم بإذن الله من خلال هذا الحديث. النفاق أيها الأخوة هو، إن اختصرنا قلنا، هو إن كان في الاعتقاد فلا شك أنه كفر، وإن كان في العمل فهو يختلف. والنفاق من مادة نفق، ومادة نفق بمعنى خرج أو فسق، لأن الله جل وعلا قال: إن المنافقين هم الفاسقون، والفسق هو الخروج، فهم دخلوا بالإسلام وخرجوا منه، كما بين الله في سور كثيرة من الذين قالوا آمنا، فهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فطبع الله جل وعلا على قلوبهم. وسمي المنافق منافقا لعدة اعتبارات في اللغة، واختلف علماء اللغة ولا أريد أن أطيل. منهم قال لأن النفق كما نعرف نحن الآن النفق هو السرداب، فكأن المنافقين في سرداب فسمي منافقا. وقيل لا، النفق من النافقاء، فاليربوع له طريقة يعرفها الناس خاصة أصحاب البر، يضع له جحرا ويضع في منطقة من مناطق جحره قشرة رقيقة، لو جاءه أحد وأراد أن يأخذه ذهب يعرف هذا المكان وضربها برأسه وانكسرت فخرج منها، ما حد يعرفها. يعني أنت إذا رأيت الأرض ترى مدخل جحر الأربوع، لكن له يضع هو يختار منطقة قشرة رقيقة جدا عند الضرورة يحتاج إليها. قالوا كذلك المنافق، المنافق يعلن الإسلام وعند الحاجة يخرج من الإسلام لأنه أصلا لم يدخل حقيقة. الشاهد أن تعريفات علماء اللغة كثيرة جدا في موضوع النفاق، ولذلك كما قلت لكم اختلفت أحاديث العلماء في هذا الباب. قال ابن رجب والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، جامع العلوم والحكام. نعم، هذا ملخص جميل. المنافقون يشتركون في هذه الأشياء كما قلت عن مثلا الرافضة أو عن العلمانيين أو عن الليبراليين، كلهم يشتركون في صفة الخداع والمكر وإظهار الخير أحيانا وإبطان خلاف الخير. فتجد بعض الكتاب لدينا في بعض صحفنا من العلمانيين أو المنافقين، تجده الذي يقرأ له كأنه يتباكى على الإسلام وعلى الدعوة وعلى الإصلاح، وهو من أكذب خلق الله، وصدق الله جل وعلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية أيها الأخوة من أعظم ما يكشف صور المنافقين والعلمانيين والليبراليين في زماننا من خلال كتابات الإعلام وغيرها. ولذلك نصل هنا ونقول إن الحديث عن النفاق أيضا قال العلماء فيه رد على المرجئة. لماذا؟ لأن النفاق أيها الأخوة هو ضد الإيمان، فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فالنفاق كذلك قول وعمل واعتقاد. أعيد مرة أخرى، الإيمان كما هو عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فكذلك النفاق نجده أيضا كذلك. وكلها واردة في الحديث الذي معنا كما سيأتي إن شاء الله. ولكن هو رد على المرجئة. لماذا؟ المرجئة يقولون إنه لا يضر مع الإيمان كفر أو فسق أو عمل، عفوا ما يقولون كفر، لا يضر مع الإيمان عمل يقولون. فهو يعني ما دام الإنسان يعتقد في داخل قرارة نفسه الإيمان بالله جل وعلا فلا يضر بعد ذلك. الصحيح أن هذا غير صحيح، يعني قول المرجئة باطل. فإبليس يؤمن بالله جل وعلا، إني أخاف الله رب العالمين، فهو في قرارة نفسه إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فرعون يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، وهو يقول أنا ربكم الأعلى. لقد علمت، يخاطبه موسى يخاطب فرعون، يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون في داخل نفسه يعرف الله جل وعلا، ولذلك لكن ما ينفعهم. فإذا هذا منهج المرجئة في الحقيقة خطير جدا، وهو الآن يروج له من بعض حتى بعض طلاب العلم. الإرجاء طبعا هناك مرجئة الفقهاء وليس هذا الحديث عنه، ولكن الإرجاء الذي يتحدث عنه هو الإرجاء المعروف المشهور الذي تحدث عنه شيخ الإسلام وغيره. فهم يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، يعني ترك الصلاة ترك الصيام عمل منكرات، وهذا غير صحيح بل باطل، بل بعض الأعمال تكفر. ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كما يقول تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعد العمل وهو فقط رفع الصوت قد يكون سببا لحبوط العمل. فأنا لست في مقام الرد هنا، لكن إشارة مثل هذه المواقف فالشبه قد تمر على بعض الناس. إذن الحديث أيها الأخوة أيضا وقفة أخرى. الحديث الأول قال من علامات المنافق 4، والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال من علامات المنافق 3. فهل هناك تناقض؟ هل هناك تعارض؟ ذكر بعض العلماء أن فيه إشكال، الحقيقة ليس فيه إشكال لما يلي. أولا أنه ممكن إدخال بعض الصفات ببعض، ائتمن خان أو عاهد غدر، تدخل بعض الصفات ببعض، فبدل ما كانت 4 تصبح 3. ثانيا هذه نقطة أيضا مهمة للغاية، نقطة فقهية، أن مفهوم المخالفة، لاحظوا أن مفهوم المخالفة ضعيف، هذه قاعدة أصولية. هناك من الأصوليين من يعتد بمفهوم المخالفة وللعلماء كلام فيه، لكن مفهومه ضعيف. ماذا؟ أعطيكم مثال. لما يأتي فقيه ويقول شروط الزكاة 6، يأتي آخر ويقول 5، يأتي ثالث ويقول 4، قد يكون كلهم متفقون، لأن العلماء يقولون إن كونك مثلا تقول نواقض الوضوء كذا أو شروط الحج كذا أو شروط الصيام كذا لا يعني أحيانا الحصر، لأن ربما تدخل شرطا بشرط وربما يقسم شرط إلى شرطين وهكذا. فكذلك هنا 4 صفات أو 3 صفات هي في الحقيقة لا تناقض بينها. أيضا من الأجوبة قال العلماء إن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها في حديث أبي هريرة ترجع إليها أصول النفاق، قالوا تعتبر هي أصول النفاق فيرجع إليها. أيضا ذكر ابن حجر كلام جميل أختم به في هذه النقطة، قال وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في 3: القول والفعل والنية، كما تحدثنا قبل القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب وإذا حدث كذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة وإذا اؤتمن خان، وعلى فساد النية بالخلف وإذا وعد أخلف. فقال ابن حجر إن هذه كما قلنا قبل قليل هي أصول انطلاق النفاق: العمل واللسان والقلب، فكلها وردت في هذا الحديث ولا يدل على الحصر. من الوقفات الأخرى أيها الأحبة، هذا النفاق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المراد به؟ قال جماعة من العلماء إن المراد به هم المنافقون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثوا بأيمانهم أي وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصرته فأخلفوا، وفجروا في خصومتهم. هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وأيضا هو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قال القاضي عياض ومال إليه الكثير. هذا قول. القول الثاني أن معناه التحذير لم يرد به أناسا معينين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأحاديث قصد به أشخاصا معينين. القول الثاني لا، أنها على سبيل التحذير لمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. القول الثالث أنه قصد به شخص معين كما ذكر الخطابي أيضا. والصحيح أن كلها تأتي، فهم قصد به النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المنافقين وهو تحذير، وقد ينطبق على شخص. إذن لا اختلاف، تفسير بعض العلماء شيء بشيء لا يعتبر تناقضا. بقي إشكال مهم ذكره النووي رحمه الله، قال هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال الأربع التي في الحديث عبد الله بن عمرو أو الثلاث في حديث أبي هريرة قد توجد في المسلم الذي يجمع على أنه ليس بكافر. أعيد لأهمية هذا الطرح. الإشكال ما هو؟ هذا الخصال الأربع قالوا من كانت في خصلة منهم كان في خصلة من النفاق، ومن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، والمنافق الخالص كافر، هكذا يفهم من ظاهر الحديث. فرد وبين النووي أنه لا إشكال فيه، فهو يقول في هذه الحالة أن المقصود به هو النفاق العملي، فقد تجتمع كل الصفات الأربع، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، بمعنى قد نجد شخص مسلم ليس منافقا لكن فعلا يعد الناس ويخلفهم، قد ربما يأتمن بعض الناس بأمانة ويأكلها، ربما يحدث بعض الحديث ويكذب، أيضا إذا خاصم ربما في محكمة فجر. طيب هل هذا قد اجتمعت الأربع نقول إنه منافق خالص كافر؟ لا. فما الجواب؟ أفضل الأجوبة قالها الإمام القرطبي، قال ووصفه ابن حجر أنه هذا الحافظ ابن حجر من أحسن الأجوبة، أن المقصود به النفاق العملي، فمن فيه هذه الصفات الأربع فيه النفاق العملي. لكن هناك قول آخر جيد أيضا، قالوا ننظر في هذه الصفات، أحيانا تكون صفات عملية وقد تكون صفات اعتقادية على حسب هذه الصفات الأربع، فقد تجتمع في شخص ولا يعتبر منافقا نفاقا اعتقاديا، وإنما يعتبر منافقا نفاقا عمليا وهو لا يخرج من الإسلام، وقد تجتمع في شخص ويعتبر منافقا نفاقا اعتقاديا مخرج عن الملة، كما في بعض المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أردت أن أزيل الإشكال حتى لا يقع فيه معنى آخر. فالنفاق على نوعين، نفاق اعتقادي وعملي، أو نقول نفاق التكذيب ونفاق العمل، فكلها معاني في هذا الجانب. الشاهد أن ما يذكر بعض العلماء تفسيرا أحيانا هو في الحقيقة ليس اختلافا كما قد يبدو للبعض، إنما هو بعضهم يفسر الحديث بجزء من معناه، فقد يأتي طالب علم غير متمكن ويتصور أن العلماء اختلفوا، هم لم يختلفوا، حتى هذه الروايات والأقاويل للعلماء التي ذكرها النووي أو ابن حجر أو القرطبي لا تعتبر متعارضة في الحقيقة. ولذلك لما جمعها الشيخ أبو عبد الرحمن الأزرق قال ليست متعارضة، سواء هل هذا الحديث في المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها في منافق معين أو أنها للتحذير، قال لا تعارض، أو حتى هذه الصفات وتفسيرها لا تعارض، وهذا فقه مهم على طالب العلم أن ينتبه له عندما يجمع بين الأحاديث. في وقفة أيها الأخوة مهمة جدا في هذا الحديث، لا يعني هذا أن نتساهل في هذه الصفات، لا يعني هذا أن نتساهل في هذه الصفات ونقول ما دامت هذه الصفات الأربع قد تجتمع في إنسان ولا يؤدي الكفر إذن الأمر يسير، هذا غير صحيح. لاحظوا الذين وعدوا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وليكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أيها الأخوة أرجو تركيز الانتباه لأهمية هذه النقطة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أين الشاهد؟ الشاهد هنا أن الإنسان قد يأخذ بصفة من صفات المنافقين ويعمل بها وهي في الحقيقة لا تؤدي بذاتها أن يكون منافقا خالصا، لكن قد تكون سببا لأن يعاقبه الله جل وعلا بأن يصبح منافقا خالصا. فهذا الرجل الذي عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، لما جاءه المال ماذا حدث عنده؟ بخل، بخل فقط، هذه معصية وهذا كبيرة من الكبائر، لكن كيف كانت عقوبته والعياذ بالله؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ويؤيدها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني قد يزيغ الإنسان في أمور يسيرة فتؤدي به إلى الزيغ النهائي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقد تكون بدايات المعاصي أيها الأخوة لا يتصور الإنسان أن تؤدي به إلى الكفر، لكن القرآن يركز على هذا المعنى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ليس فقط لمجرد الصوت لكن لما يتلوه أحيانا. ولذلك نجد ما يقابل هذا في قوله تعالى وهذا مما يفرحنا يهديهم ربهم بإيمانها، أي أن الإنسان قد يعمل العمل الصالح ثم تبدأ تزداد شيئا فشيئا. وإن تطيعوه تهتدوا، فكما أن المعاصي يجر بعضها بعضا حتى قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر وإلى النفاق الخالص، فكذلك الطاعات يجر بعضها بعضا ويجتمع بعضها إلى بعض وتكون النهاية هو الصدق. وإن تطيعوه تهتدوا يهديهم ربهم بإيمانها. ومن أجمع ما جمع في هذا المعنيين حديث ابن مسعود في الصدق والكذب، فإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، مع أن الصحابة كلهم يصدقون كلهم عدول، لكن كان أبو بكر في تحريه للصدق عجيب جدا حتى سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه لصدقه وصداقته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لاحظوا، والحديث عظيم حديث مسعود، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كما تعلمون يهدي إلى الجنة، وكذلك الكذب يهدي إلى النار يهدي إلى الفجور. فلا تتساهلوا في بعض المعاصي، كم من أناس بدأوا بمعاصي يسيرة في ظنهم فعاقبهم الله جل وعلا، بعضهم قد يكون خرج من الإسلام والعياذ بالله. فهذا معنى عميق. ولذلك يقول العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا نرتكب إنسان معصية من هذا الخصال، خصال المنافقين أو غيرها، ويتساهل فيها. يقول العلماء إن تساهله فيها أعظم من ارتكاب المعصية. تهاونه في المعصية، يعني في فرق بين إنسان يرتكب المعصية وخائف وجل يخاف من الله جل وعلا قد يغفر له بسبب خوفه، كالرجل الذي قال إن قدر علي ليعذبني، فهو أحرق نفسه خوفا من الله جل وعلا، طلب بإحراقه بعد وفاته خوفا من الله جل وعلا، فتعلمون أنه غفر له. فالاستهانة بالمعاصي، ودعوني أضرب مثال بسيط عملي. بعض الناس مثلا عنده الله يحفظنا وإياكم مرض السكر، فتجد أنه يرغب بيأكل مثل التمر، فتجد أنا لاحظت عدد من الذين عندهم مرض السكر يأكل التمرة مثلا، إذا قيل كل تمرتين أو ثلاث إذا زاد عنه ما يأكل وهو وجل خائف ومتخوف، يقول خذ التمرة، يقول والله أني أخشى يزيد السكر. فكذلك بعض الناس قد ارتكب المعصية لكنه خائف وجل، وآخرون لا يبالون وهو الأكثر مع كل أسف يستمرئون المعصية. قال العلماء وهذا من أدلة أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ليش؟ لأن الذي يرتكب الصغيرة ويصر عليها معناه استهان بها فوقع في كبيرة، الذي وقع في صغيرة وتهاون بها لم يراقب الله جل وعلا في معصيته وقع في كبيرة أخرى، وهو لم يعظم شعائر الله ولم يخف من الله. فكذلك هنا قال العلماء إن بعض صفات المنافقين أيها الأخوة تؤدي إلى النفاق الخالص، كما ذكر في هذه الآية في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وكن صالحين. لو أن إنسان قال يا رب أعاهدك إن قضيت ديني ورزقتني مالا لأخرجن ربعه أو نصفه، فقضى الله دينه وحصل على مال فبدأ البخل، هل هذا نقول على طول أنه منافق خالص؟ لا، هو الحقيقة في عمل هذا ارتكب معصية خالف العهد وهذا عظيم، لكن بسبب هذه المخالفة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولذلك علينا أن ننتبه لا تجرنا هذه المعاصي. ولذلك في معنى يقول أحد الشعراء، يقول نظرة، يتكلم عن الحديث مع النساء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أول أمر يبدأ نظرة، المرة الثانية ينظر إليها في ابتسامة، خلاص تبدأ القلوب تترقق شيئا، نظرة فابتسامة فسلام، بس السلام عليكم فيها شيء؟ بس قالها المرأة السلام عليكم. فكلام، بعد الكلام بدأ سؤال وجواب، أخذ وعطاء. طيب المرة الثالثة موعد، وبعد الموعد ماذا يحدث؟ فحقيقة فلقاء، وهو رمز الشاعر لهذا المعنى. كذلك المعاصي قد تكون بدايات بسيطة في نظر صاحبها، لكنه تجره شيئا فشيئا. وغالبا لاحظوا مما يؤكد هذه الحقيقة، الذين يقعون في بعض المعاصي الكبيرة، لو سألت إنسان مثلا يشرب دخان، وتجده يشرب باليوم يمكن كما يقولون 20 سيجارة أو أكثر، لو قلت له هل أنت أول ما بدأت كنت تفعل ذلك؟ قال لا، أول ما بدأت الدخان يمكن شربت في اليوم 1 سيجارة، ثم تركتها، ثم رجعت وشربت 2، ثم 3، ثم 4 إلى آخره. كذلك في المخدرات وغيرها، بل رأيت استطلاعا في عدد من الصحف من الذين في سجون المخدرات، وأذكر هذا الاستطلاع قامت به جريدة الجزيرة وجريدة عكاظ قبل سنوات، أكاد أقول شبه إجماع، ما أقول إجماع، شبه إجماع أن بدايتهم بالمخدرات بدأت من سيجارة دخان فقط، سيجارة دخان، سيجارة الدخان ما تقارن بالمخدرات، ومع ذلك بدأوا بسيجارة الدخان ثم شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى المخدرات. فإذا هؤلاء الذين عند الهيئات يقبضون عليهم قد اختلوا بامرأة، يسألونهم هل أول يوم اختلأوا بها؟ لا، تجد كما قال الشاعر بدايات اتصال، بدايات رؤية، ورقة أعطاها، بلوتوث، إلى غير ذلك، فانتهى إلى اللقاء. أقول هذا حتى نكون على وجل، لا نتساهل بهذه المعاصي بحجة أنها صغيرة، الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة قد تجر والعياذ بالله إلى الكفر، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. هذه معاني مهمة جدا. وقفة أخرى، قال البغوي النفاق على ضربين، أحدهما أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر ولا شك. النوع الثاني هو ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، فهذا يسمى منافقا، ولكنه نفاق دون نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أنه كفر دون كفر كما مر معنا. ولذلك قال العلماء النفاق ينقسم إلى قسمين، هذه كلها اصطلاحات والحقيقة واحدة. النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني قالوا النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطل ما يخالف ذلك. وأصول هذه المسائل ترجع إلى ما قرأ الشيخ قبل قليل في هذه الأحاديث. إذن فظهر أن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي مخرج من الملة بالكلية، ونفاق عملي. من نوع الاعتقاد الذي يخرج عن الملة كما في نصوص القرآن أيها الأخوة، لاحظوا وقارنوا ما يكتب في صحفنا، فأقرأ عليكم بعض أو أقفوا مع بعض الصفات واربطوها ببعض ما يكتب في صحفنا لبعض الإعلاميين أو بعض الصحفيين، ولا نعمم الحكم. يقول النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ولأهله صفات كثيرة تفضح أعمالهم، منها الكفر، عدم الإيمان، الاستهزاء بالدين وأهله. إن كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآن في برامج إعلامية استهزاء يضحك الناس في رمضان، برامج مشهورة لها سنوات، سخرية واستهزاء ينطبق عليه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعجيب الوقفة هنا أيها الأخوة، أن هؤلاء المنافقين في تبوك كانوا يستهزئون بالصحابة يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وهدوا سنة وأجبن عند اللقاء. ماذا قال الله جل وعلا؟ ما قال قل أبالصحابة تستهزئون؟ لا، لاحظ التدبر، المعنى التدبري هنا، هم استهزأوا بالصحابة. فالقرآن ما جاء يقول قل أبالصحابة تستهزئون، قل أبالله، مع أنه ما سب الله جل وعلا علانية، قل أبالله وآياته. سبحان الله، عجيب والله جدا. فمعناه استهزاء بحجة أن يستهزي بالقضاة أو بهيئة الأمر المعروف عن المنكر أو بالعلماء أو بالمشايخ أو بالدعاة. يقول لا، يؤسفني أن بعض طلاب العلم خرج يسأل عن هذا، قال لا، هذا هؤلاء يتحدثون عن أخطاء لهؤلاء الدعاة وعلى غير معصومين. سبحان الله، يتحدث عن أخطاء في هذه البرامج التي فيها الضحك والاستهزاء والسخرية. يعني حتى بعض طلاب العلم يخرج يبرر لهؤلاء فسوقهم بل وكفر بعضهم. نحن نتحدث عن أشخاص، قلت نتحدث عن عملهم أنه كفر، إن لم يكن هذا هو الكفر ما هو الكفر؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، القضية عظيمة جدا. فالاستهزاء بالله وبرسوله، لا يلزم أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم علانه، لا يلزم أن يسب الله علانه. عندما يسخر بالأمن، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخر منهم، سخر الله منهم. فهم نص هنا أن يسخرون بالمؤمنين الضعفاء المساكين، واعتبرهم الله من عتاة المنافقين الذين خرجوا عن الإسلام. والمشكل أن بعض الطيبين يتابع هذه البرامج ودون إنكار. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن الاستهزاء بالدين، السخرية منهم، الميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركة في عداوة الإسلام، وهؤلاء موجودون في كل زمان. الآن هناك أناس يدافعون والله يا أخوان عن الكفر وعن الغرب، ما لا يدافعون عن الإسلام، يدافعون عن بطش، لاحظوا أقول عن بطش والظلم قوى الغرب كما في فلسطين أو في العراق أو في غيرها، ويعتبرون أن معهم حق، أن الغرب معه حق يدافع عن نفسه. وين يدافع عن نفسه؟ ما الذي حدث يدافع عن نفسه؟ فتجد أنهم يدافعون عن الغرب ولكن لا تجد لهم دفاع عن الإسلام أبدا. تصوروا مثلا المسجد الذي أعلن أنه سيقام في موقع حاجة سبتمبر، أثار جدل في أمريكا. الرئيس الأمريكي أوباما يؤيد إقامة المسجد، بينما بعض المنتسبين المسلمين وأسماءهم أسماء إسلامية ويرأسون صحف وقنوات إسلامية ضد إقامة المسجد ويخطئون أوباما علانية. حتى وجدنا أن الصحف العبرية ترحب بهم وتشيد بهم. طبعا لن تجد، لأن لو تكلم يهودي ما سمع له، لكن تكلم واحد من المنتسبين لأبناء الإسلام واسمه اسم إسلامي وأهله مسلمون ويدافع، وتجد يدافع عن اليهود عندما ضربوا غزة دفاع مستميت. هؤلاء في الحقيقة ميل إلى الغرب والعياذ بالله. صنعهم الغرب أدوات في إعلام المسلمين. تجد أن الذين الآن كنا نسمع قديما أن هناك من قوى الكفر هي التي تتكلم كما يسمون الوهابية، نحن ما مصطلح الوهابية غير صحيح، لكنهم أصبح يدل على دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، هذه الدعوة التي قام بها والإمام محمد بن سعود رحمه الله. فكنا نسمع من بعض الغلاة أو بعض الكفار أو بعض الطرق الكلام في الوهابية، لكن نفاجئ من أهل هذه البلاد وفي قنوات ينفق عليها من هذه البلاد تتكلم عن الوهابية وتسبها كما يقولون، بل عن حكام هذه البلاد وولاة الأمر. لماذا تكلم عن ولاة الأمر؟ لأنهم يحمون التوحيد يقول، وهذا تقييد للحرية، وألغوا القبور وهذا هدم للآثار وتعدي على الآثار كما يقولون. أين ذكر هذا؟ في نيويورك، في موسكو، في تل أبيب؟ لا، في قنوات يرأسها أناس من هذه البلاد وينفق عليها من أهل هذه البلاد. لم يكن هذا هو النفاق أيها الأخوة. فما هو النفاق الحقيقة؟ نحن ما جئنا نقرأ مجرد نصوص فقط للحفظ، إن لم تتحول هذه النصوص والفهم إلى واقع عملي نعرف به من هؤلاء دون أن نتحدث عن فلان أو فلان. كما هو منهج القرآن. أيضا فأقول هناك صفات كثيرة جدا الذي يتابع بعض ما ينشر في بعض وسائل الإعلام في بلاد المسلمين يدرك من هؤلاء المنافقين. يا أخوان لا تتصور أنه سيأتي شخص ويقول إنني كافر. أنا أذكر بعض الزعماء البعثيين في بعض الدول البعثية يوم كان للبعثيين وجود وقوة كان يصلي مع الناس ويرعى حفلات جميعة تحفيظ القرآن ويبني المساجد وهو بعثي نصيري سيء الحق. ما يمكن أتيك كافر يقول لك أو أنت عفوا شخص منتسب للمسلمين ويقول أنا كافر. لكن كيف نعرف كفرهم؟ بأعمالهم باعتقادهم بمناهجهم. لست مع الذين يتعجلون في إطلاق لفظ الكفر. وهناك فرق تحدثنا عنه العام الماضي، فرق بين أن العمل كفر وأن الفاعل كافر، فرق بينهما. فالعمل قد يكون كفرا والفاعل قد لا يكون كافرا. بعض الشباب قد يتعجل أو مبتدئ العلم ويعتبر كل من عمل كفر أنه كافر، لا يلزم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يكون يقول كلمة الكفر لكنه يعذر إما للإكراه أو للجهل أو للتأول أو لغير ذلك من عوارض الأهلية التي مرت معنا. أقول هذا حتى لا يفهم من حديثي هذا أننا مباشرة نقول إذا فلان الذي أشرت إليه كافر. لا، الكفر لا يقيمه إلا العلماء ويقيمه القضاة، لأنه حكم شرعي يترتب عليه ردة ويترتب عليه أحكام، يترتب عليه طلاق الزوجة، يترتب على عدم إرثي وعدم الإرث منه، ليس مجرد لفظ. ولذلك أذكر بعض الأشياء الذي أراها خطأ. بعض الشباب وقعت وإن كانت قليلة جدا لكنها وقعت وأحدثت فتنة، توفي قريب له، هو يعرف أن قريبه هذا لا يصلي أبدا، فلما جاءوا بيصلون عليه قام أمام الناس وقال لهم لاحظوا، قال هذا لا يصلي لا تصلوا عليه، فأحدث فتنة، أحدث فتنة وقضية كبرى وتحمل مسؤولية ما فعل. يا أخوان عمر وهو الخليفة إذا جاء شخص وشك في عمر رضي الله عنه نظر إلى حذيفة، لأن حذيفة عنده قائمة المنافقين فقط، عند حذيفة فقط، فيلتفت إن وجد حذيفة موجود صلى، إن وجد أن حذيفة خرج عرف أن هذا لا، ما يمكن حذيفة يترك صلاة الجنازة وخاصة على صحابي، فمعناه أنه موجود عنده بالقائمة من المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وحذيفة يعرف أنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع أسرار أسماء المنافقين عند حذيفة فقط، لا عند أبي بكر ولا عند عمر ولا عثمان ولا علي، لحكمة عظيمة. فينظر، فإن صلى حذيفة صلى. طيب إذا ما صلى حذيفة ماذا يقول عمر؟ يقول انتبهوا لا تصلون عليه ترى هذا منافق، انظروا حذيفة خرج. لا، يقول صلوا على صاحبكم ويخرج هو فقط، وهو الخليفة، صلوا على صاحبكم بس، ولم يمنعهم من الصلاة عليه، لكن هو لا يصلى عليه. وبعض الصحابة إذا رأوا حذيفة خرج خرجوا معه ويصلى عليه. فالآن بعض الناس قد يحدث فتنة أن يأتي للناس أنت لا تصلي، إذا كنت تعرف أن هذا لا يصلي أو وقع بكفر مخرج من الملة لست ملزم كفرد أن تأتي الناس تقول لا تصلوا عليه، ما دام ظاهره الإسلام فقد صلي على المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أسماءهم، ولا تصلي على أحد من مات أبدا. إذا نأخذ من عرف عن هذا أنه منافق أو كافر لا يصلي عليه، لكن لا تتحدث مع الناس. إذن هناك فرق بين أن نقول هذا نفاق أو فلان منافق، إلا لكن النفاق يختلف عن الكفر، لأن النفاق أمره واسع. والصحابة كانوا يقولون عند النبي صلى الله عليه وسلم نافق يا رسول الله، لأن النفاق قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي. فهذه معاني يغفل عنها البعض. أيضا من المعاني التي أختم بها قبل الأذان، ذكر في مجموعة التوحيد من صفات المنافق الاعتقادي ما يلي، انتبهوا لها، ست صفات: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك الآن من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يكذب أحاديث في الصحيحين ثابتة يكذبها. ثالثا بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود وكثير. رابعا بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أو يصف يأتي بأشياء متوحشة، هذا هو البغض، الوحش هو الذي تبغضه، هذا بغض الحقيقة لبعض ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. المسرة بانخفاض دين الإسلام. هناك أناس من بني المسلمين يفرحون بانتصار الكفر وضعف النفوس. كيف؟ والله كم من النفوس الآن، وهذا لم يعد سرا، يرحبون بالغرب ويتمنون أن الغرب هو الذي يأخذ ويستلم بلاد المسلمين. أذكر أن يوم من الأيام كنت فتحت الراديو، فإذا ملكة بريطانيا تزور دولة إحدى الدول التي سبق أن استعمرتها، وقال إنها حررت على كلامهم، يعني أنها تحررت، فإذا أسمع الذين يتحدثون أمامها، طبعا المتحدث شخص مسؤول أمام المسؤولين وهم يرحبون ملكة بريطانيا، قال نشكر بريطانيا على فترة استعمارها لبلادنا. صوروا بالراديو، ما هو سر يعني، وحفل معلن، فهو يشكر بريطانيا على استعمارها لبلاده، معناه حزين لما خرجت بريطانيا إن كانت خرجت. فبعضهم تجد أنه يفرح بالغرب، يتمنى أن بلاد المسلمين تتحول بأيدي الغرب، ويهاجم الملتزمين ويصفهم بصفات الجمود والتخلف. هو لا يلزم بالضرورة يا أخوان أن يتمنى الاستعمار كما هو في معروف في السابق، لا، هو يتمنى أنظمة الغرب توجد في بلاد المسلمين، قوانين الغرب توجد في بلاد المسلمين. أنا لا أقول لا يؤخذ من الغرب الشيء الصالح، إذا كان عندهم شيء صالح فلا مانع من الأخذ به، لكن في الحقيقة أكثر ما يرسل لنا الغرب الفاسد ويحجبون عنا الصالح، هذا أكثر ما يحدث. فهناك من يسر بانخفاض المسلمين، والآن هناك حملة شرسة على بلادنا في عهد أئمة الدعوة وعهد العلماء إلى فترة قريبة، تجدون يكتبون انتهى أصر الجمود، انتهى عصر السيطرة على العقود، يقصدون علماءنا السابقين الذين كانوا يفتون بالحق ويهدون بالحق. ما الذي حدث؟ أي يقولون، هم يقولون جاء الغرب، جاءت أنظمة الغرب، جاء جاء جاء إلى آخره. فهؤلاء أيضا من صفات المنافقين كما في كتاب التوحيد. أيضا يقابلها الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والله في أناس الآن من أشد ما يكرهون انتصار المجاهدين في سبيل الله، أشد ما يكرهون أن ينتصر المجاهدون، أن ينتصر إخواننا الفلسطينيين في فلسطين، أن يثبتوا هذا الثبات كما تعلمون في غزة. حمق وشدة، كانوا أيام الحرب في العراق ولا تزال باقية، لكن ليست كأول، يشنون حملة قوية جدا على الذين يطالبون بإخراج الكفار من بلادهم وينصرون الكفر والمستعمرين. هذا كله موجود أيها الأخوة، هذا كله من صفات المنافقين. النوع الثاني النفاق العملي، وهي أعمال، هو يكون مؤمن بالله جل وعلا برسوله لكنه يرتكب أعمالا أو بعض أعمال المنافقين، وبعض العلماء يأخذ منها من صفاتها، قالوا من الصفات تكاسل عن صلاة الجماعة، كره إخراج الزكاة كما بيّن الله جل وعلا، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا أيضا ينفقون إلا وهم كارهون. هو مسلم يصلي ويصوم ويحب الإسلام، لكن في بعض صفات المنافقين، في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، في كره الزكاة، في كره رمضان إذا جاء رمضان، يعني أو ثقله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، سماه ثقل. ونهى الله جل وعلا في سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. كل هذه من صفات المنافقين. الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر أن النفاق الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، النفاق الأكبر يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، بينما النفاق الأصغر لا يخرج من الملة كما بيّن. وأيضا النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، والنفاق الأصغر يكون في العمل. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن أبدا، أما النفاق الأصغر فقد يصدر من بعض المؤمنين. يقول العلماء سبحان الله، يقول النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، في الغالب النفاق الأكبر قال العلماء لا يتوب صاحبه إلا القليل، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم، وإلا بينه وبين الله نعم. بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر كلاما في هذا الأمر. فخذوا بعض الصفات التي لعلنا نختم بها. يقول الحسن النفاق يختلف في السر والعلانية، لكن تصوروا هذه الصفات الحقيقة التي سأذكرها مخيفة، طبعا لا نقصد، قد يكون نفاق عملي وقد يكون نفاق اعتقادي. فقالت طائفة من السلف: خشوع النفاق أي أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فقد روي معنى ذلك عن عمر، وروي أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه والمتخصص بالمنافقين عن المنافق، قال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. فقد تجد بعض المنافقين يدعو للإسلام، يدعو للجهاد، لكنه لا يعمل به. وعن ابن عمر أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا. ويقول حذيفة: إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النفاق. إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا. وإني اسمعوا كلمة حذيفة، هذا وقت حذيفة، هذا وقت حذيفة يا أخوان. يقول: إن طبعا يكلم من جيل التابعين: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرات. هذا وقت حذيفة يقول: كنا نعد مرة واحدة نفاق، وأنتم الواحد يقول حذيفة تتكلمون بها في المجلس 10 مرات. أيضا أكمله في نقطة واحدة: الخوف من النفاق. أنتم في الواقع تعيشون، كم تلاحظون من تعايشون حتى من الأخيار والطيبين وطلاب العلم يخافون على أنفسهم النفاق؟ بل كل واحد منا يراجع نفسه، ما مدى خوفه من الوقوع في النفاق؟ من أخطر الأشياء أيها الأخوة هو شعور الإنسان أنه في مأمن عن النفاق. اسمعوا لبعض المواقف السريعة، وإن شاء الله سأبدأ بها في الدرس القادم، لكن حتى أوضح الأمر. سئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا، أي يخافون النفاق شديدا، نعم شديدا. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. رواه البخاري معلقا وأخرجه في التاريخ الكبير. ويذكر عن الحسن: ما خافه، أي ما خاف النفاق، إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وروي عن الحسن أنه حلف، طبعا الحسن البصري رحمه الله، وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فقال: أتخاف من النفاق؟ قال: نعم، لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وقال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3، فذكر منها: نحن نقول في نفاق وهم يقول لا نفاق، كما بينت في أول حديث. المرجئة ما يرون النفاق، بينما هو نص الكتاب والسنة. وسأل أبان الحسن فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني من النفاق، وقد خاف عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول معاوية بن قرة: ألا يكون في قلبي نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، وكان عمر يخشاه وآمنه أنا. يقول: كان عمر يخشى النفاق وآمنه أنا. وسئل، يقول ابن رجب، سئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفس النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفس النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العمل منافقا، وروي نحو عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. إذن أيها الأخوة، المنافق يصلي ويصوم ويحج ويزكي، والمشكلة هنا التي إن شاء الله ستكون وقفتنا في بداية الدرس القادم، أنه لا يدري أنه منافق. هذه وقفة حقيقة عجبتني، ومقال لأخي إبراهيم سكران التميمي عن النفاق. حقيقة أن الإنسان قد يقع في النفاق وهو لا يدري أنه منافق، هذا هو الأخطر. بمعنى، لا تتصورون أن النفاق، أن المنافق يتخذ قرارا أن يكون منافقا، بل قد يكون منافقا وهو لا يعلم. إن شاء الله تحرير هذا المعنى في اللقاء القادم، وهو مقال منشور في الانترنت فأحيل إليه، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليك، تدعي صحافتنا مواكبة الأحداث العالمية بروح عصرية مهنية، وقد تكلم أفاك وقذف أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه، نجد أن هذه الصحف تجاهلت هذا الموضوع وكأنه لا يعنيها شيئا من أمر أم المؤمنين إلا في مقالات ضعيفة على استحياء، فكيف نتعامل مع هذه الصحافة ومن أصحاب الدعوة للتقارب مع أعدائنا؟ وكذلك ما هو واجبنا تجاه المنافقين من الصحفيين والكتاب في هذه البلاد؟ هذه أسئلة قد يأتي بعض الإجابات في آخر إن شاء الله الحديث عن المنافقين، كيف التعامل مع المنافقين. لكن أنا أقول للأخ السائل أن بعض الإعلاميين حقيقة ما سكتوا، هو يتهمهم بالسكوت، بالعكس هم أشادوا بالرافضة وسموا بعضهم معتدلين وبرؤوهم من تهمة هم لا يتبرؤون منها. حقيقة يا أخوان مؤسف الوضع، تعدى السكوت إلى النطق بالباطل. الصحفيون على ثلاثة أنواع، منهم فعلا من أنكر وكما أشارهم قلة وصوتهم خافت، منهم من كأن الأمر لا يعنيهم من قريب ولا بعيد، ومنهم من مع كل أسف بدأ يشيد بأعلام الرافضة الذين يقولون إنهم معتدلين وأنهم وقد كذبوا ورب الكعبة. كيف؟ أحد المشايخ لما أشار إلى بعض زعماء هؤلاء ووصفه بأنه زنديق، قامت الدنيا ولم تقعد، ليس فقط من الرافضة، لا من صحفنا، شيء كلام عجيب جدا. لست هنا في مقام إقرار هل أن الشيخ الأولى أن يذكر هذا الشخص أو لا يذكر، هذه مسألة أخرى عندي، لكن حمية استمرت أشهر وإلى الآن يشهر بهذا الشيخ وهو معروف بفضله وعلمه وصدقه، ولا نزكي على الله جل وعلا. بينما لما يتكلم هؤلاء في أم المؤمنين ويتهمونها بهذه التهمة التي برأها الله جل وعلا، وهي بالمناسبة يا أخوان تهمة عائشة ليست فقط على عائشة مع جلالة قدرها، أيضا هي تهمة لبيت النبوة صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: الخبيثون للخبيثات. طيب، ألم يثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حضن عائشة؟ يعني هل معنى ما دمت تقولون أن عائشة خبيثة معناه في نفس سورة النور حاشا من ذلك، لا هي ولا رسول أنه خبيث، لأن ثبت أن آخر لحظة والنبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته كما تعلمون بالواقع والتاريخ والدليل، ليس كما يقول هؤلاء. ومع ذلك فهي تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تهمة لأبيها ولأمها، ومع ذلك لم نجد منهم هذه الحمية. عجيب والله. أنا ما أتحدث يا أخوان عن أولئك، أتحدث عن ناس من أهل السنة، أي منتسبين لأهل السنة، غضبة أشهر اتهام لهذا الشيخ وطعن فيه وتفرقة وإثارة الطائفية، وخذ من العبارات التي عجيبة جدا. بينما تتهم الطائرة المطهرة ومع ذلك لا تسمع إلا همسا أحيانا. يحدثني شيخ عادل المعاودة، هذا كان نائب رئيس مجلس الأمة في البحرين من خيار أخواننا في البحرين، ولا نزكي على الله، على منهج السلف. يقول: عندنا رجل من الشيعة يصلي طبعا، عمره 70 سنة، يقول يوم من الأيام 70 سنة لاحظ، وهو يقرأ قوله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول بدأ يكررها، يسمعون الناس في المسجد يكررها، قال: ربنا يقول وأزواجه أمهاتهم، يعني عائشة أمنا وجماعتنا بيتهمونها بالزنا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فاهتدى والحمد لله، مجرد تدبر آية واحدة هكذا قال هو. نعم كتبهم مليئة يا أخوان، لا ننظر للخداع الذي يقال، أصولهم، ما عندي وقت هنا لأحدثكم، كما ذكر المجالسي وغيره باتهام عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا بينما هنا أناس، يعني كيف الإنسان لو تتهم أمه ويسكت، والعياذ بالله من يسكت؟ فإذا هذه مسألة، فهم ساكتون، بل بعضهم يقدم بعض أولئك الذين يخادعوننا باسم العدالة، ولم يبرئوا عائشة ولم يدافعوا عن عائشة، بس قالوا ببعض مقالاتهم إننا ضد من يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، هم يقولون أصلا ليست زوجته. فأساليبهم عجيبة جدا كما قلت، والله أعلم. أما العمل معهم هو كشفهم، هو فضحهم لا بأسمائهم، هو طرق هذا الموضوع، بيان المداخل، وإن شاء الله في آخر هذه الدروس نوضح بشكل أكبر. شكر الله لك. هذا سائل يقول: ما هو النفاق الذي كان يخشاه الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل هو النفاق العملي أم الاعتقادي؟ وهل يجب على الإنسان أن يخشى من هذا النفاق؟ هم الحقيقة خافوا من النوعين، بس بعض العلماء قال كلام جميل جدا، قال لما عمر يخاف النفاق على نفسه قطعا ما قصد النفاق، لاحظوا هذا معنى دقيق، ما قصد النفاق الاعتقادي بل قصد النفاق العملي. وطبعا هذا أشد، إذا كان الواحد يخشى النفاق العملي فهم باب أولى أن يخشى من النفاق الاعتقادي. ما هو دليلهم؟ يقول: لأن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه وعده من أهل الجنة، فلا يمكن أن يكون عنده نفاق اعتقادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من أهل الجنة ومات وهو راض عنه فهو من أهل الجنة، ولا يمكن واحد يدخل الجنة عنده نفاق اعتقادي. لكن هو خاف على نفسه، قال من النفاق العملي، أن يكون عنده نفاق عملي. فإذا نقول نحن إذا كان هؤلاء من شدة خوفهم حتى من النفاق العملي، فما بالك بالنفاق الاعتقادي، فهم باب أولى أن نخشى منه. لأن عمر رضي الله عنه عنده حديث وعنده أمان أنه لا يمكن أن يكون نفاق اعتقادي، ولا يمكن حذيفة أن يسأل، أو عفوا أن عمر يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه مجرد للسؤال من غير حقيقة. ما يعرفون هؤلاء، يخادعون ولا يمارون، صادق في سؤاله. إذن هو يسأل خوفا من النفاق العملي الذي هذه الأحاديث. أما النفاق الاعتقادي فلا يقصد عمر، لكن الذين لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن أمثال نحن ما نعلم، يجب إذن إذا كان أولئك وهم المشهود لهم بالجنة يخشون على أنفسهم من النفاق العملي، وقد يكون بعضهم أيضا يخشى على نفسه ممن لم يشهد له بالجنة وإن كان من الجنة لكن ما شهد له من النفاق الاعتقادي، فنحن أولى أن نخاف من النفاق العملي والاعتقادي. شكر الله لك. نسمع هذه الأيام من ينادي بالتغيير، فما هو التغيير المطلوب شرعا؟ وكيف نغير أحوالنا؟ حقيقة كلمة التغيير أيها الأخوة كلمة مطاطة وكلمة عامة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه الآية المراد بها التغيير للأحسن للأفضل للأكمل. فالتغيير على نوعين، إما تغيير للأحسن فهذا مطلوب وهو الذي يرى، وتغيير للأسوأ أن الله ما يهلك قوم حتى يغيروا أيضا ما هم فيه من نعمة في الآية الثانية، فهذا هو الخطير الآن. فعلى حسب ما يطرح فننظر، إن كان الذي يطرح التغيير يقصد أننا مقصرون، أن عندنا آثام معاصي يجب نرجع لعهد السلف ونركز على هذا المعنى ونستدل بآيات الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة لنعيد الناس، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إن وجدنا من نفسه وطرحه التغيير بهذا الأمر فلا شك أنه تغيير حسن. أما إن وجدنا من الطرح هو التغيير لما عليه الغرب وأقوال الغرب وغير ذلك فهذا خطير جدا. الأمة تعاني الآن من أنها تغيرت بدون تغيير إلا القليل، واقع كثير من البيوت الآن، واقع كثير من الناس الآن، أحوال سبحان الله. فما أن في الأمة خير والحمد لله، والله أقول لكم اليوم حالة لم أذكرها اللغة، اليوم نحن نصلي الجمعة في هذا المسجد، نصلي الجمعة في هذا المسجد، الحقيقة المسجد مليء جدا والشوارع مليئة، وهذا يسر يسر. لكن تساءلت مباشرة وأنا في هذا المسجد اليوم، هل كل هؤلاء يصلون الفجر؟ هل كل هؤلاء يصلون مع الجماعة في بقية الأوقات؟ أو فقط البعض صار عنده صلاة الجمعة؟ مع أهمية ذلك ولا شك، ومعروف ورد في الحديث أن من ترك صلاة الجمعة ختم الله على قلبه، كما في حديث أبي هريرة وغيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة أمرها عظيم ما أقلل، لكن أين هؤلاء؟ الآن انظروا الذين يصلون الفجر في مساجدكم حتى ننتقل مثل، ثم انظروا الصباح كيف يخرجون لأعمالهم ولمدارسهم، تفاجأ الحقيقة. قد تأتي لحالها يصلي في المسجد 20 أو 30، تقول ربما أكثر العوائل النساء، لكن تفاجأ، أو صغار ما وجدت على المصر، لكن بعد ساعة فقط أو ساعتين تفاجأ بالسيارات بالرجال ومليئة من نفس الحارة في نفس محيط المسجد. أين هؤلاء عن صلاة الفجر؟ ولذلك أحد اليهود لقيه بعض المسلمين وقال سننتصر عليكم، يقوله المسلم، قال أعرف أنكم ستنتصرون علينا، أعرف هذا، لكن ما هو الآن. اليهودي يقول هذا الكلام، قال متى؟ قال إذا كان الذين يصلون الفجر كالذين يصلون الجمعة، أي أن كل من صلى الجمعة عندكم يصلي الفجر هنا تنتصرون علينا، أما اليوم ما تنتصرون علينا. هذا كلام يهودي. فحقيقة الأمر أيها الأخوة، موضوع التغيير، نحن هناك أمور ثابتة، لن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين واضح كامل ما يحتاج تغيير، لكن قد تكون بعض الوسائل. فإذا كان تغيير من الأسوأ إلى الأحسن فهذا حث الله عليه، لا يغير مقوم حتى يغير ما بينهم. بينما إذا كان للأسوأ والعياذ بالله فهو ذهاب النعمة وذهاب، إذا كان الناس على خير. الآن والله إنما نخشى يا إخوان من العقوبة، نخشى من هذا، لأن الناس كانوا على خير وصلاح، الآن يستعينون بنعم الله جل وعلا على معاصي. هذا تغيير للأسوأ واقع في كثير من الناس، والله أعلم. شكر الله لك. هذا سؤال يقول: أنا شاب وطالب في الجامعة وأريد أن أعف نفسي، فبماذا تنصحونني؟ يعني ما أدري ليش السؤال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح: ما هو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يخاطب الشباب. الآن يا أخوان الشباب أصبحوا يبلغون 30 سنة 35 سنة ما تزوجوا. قد يقول بعض قضية المهور، لا لا، ليست قضية المهور، قد تكون مشكلة من المشكلات المهور صحيح، الآجار السكن مشكلة، لكن بعضهم والله في خير وعافية ونعمة وأهله بخير. أمس أحدث أحد الأشخاص، أمس البارحة في مناسبة الزواج، قلت له ابنك تزوج معه، قال على يدك جزاك الله خير، أقنعه. وكثير هذا ما تحدث عن حالة معينة، هو أن يتزوج. نعم، قد يقول مثل هذا الأخ: كيف أعف نفسي وأنا لا أستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاج، قال: فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. لكن حقيقة ليس كل الناس لا يستطيعون، الزواج أنواع، قد يأخذ امرأة مطلقة لا يلزم. أظن تقول: طيب أنا شاب أخذ امرأة مطلقة، سبحان الله. العلماء اختلفوا، لم يختلفوا أن عائشة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، هل هي أفضل زوجات النبي وإلا عائشة فقط، المفاضلة بين خديجة رضي الله عنها وعائشة فقط، وإلا لا شك أن خديجة وعائشة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن فاضلات ولا شك. طيب خديجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 40 وعمره 25 سنة، وعندها بعض الأولاد، ومع ذلك يصل إلى أن يختلفوا أي أفضل، وعائشة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات. يا أخي الكريم، لماذا ما تزوج امرأة عندها ولد، وقد تكون مدرسة، قد تكون موظفة، قد إذا كان ظروفك المادية في وسائل للزواج. غير صحيح ما يدعي كثير من الشباب، هناك آباء والله يبحثون عن شباب ومستعدون يتنازلون كثيرا عن بعض المهور وغيرها إذا وجدوا الشاب الصالح الذي يعفي ابنتهم. فليس هناك إذا ردك أناس أو منا، لكن مع كل أسف في عادات، في أمور، بعض الآباء هداهم الله يشددون في موضوع الزواج. أعرف الآن فتيات والله 4 و5 قرابة 30 لم يتزوجن بسبب آبائهن، ليس لقلة الطالبين، آباؤهم متعنتون متشددون، بل يأتي البعض ويقول له: أريد واحدة من بناتك، وما عندي بنات، ما عندي بنات. وهذه حالات نحن مطلعون عليها، هذا الحقيقة عظم وظلم، ما يجوز يا أخوان. وصية للآباء أن يتقوا الله جل وعلا في بناتهم، إذا بلغت الفتاة وجاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بعض الفتيات هداهن الله تقول: لا، حتى أكمل دراستي، ثم بعدك يتجاوزها الناس أو تشترط شروط مستحيلة. كل هذا موجود، في إشكالات نعم موجودة، لكن وسائل الزواج ممكنة ومتيسرة، وهناك ناس ييسرون الزواج والحمد لله، لكن نحتاج صبر إذا علم الله صدقك. أيها الأخوة، كما في سورة أعظم أو من أعظم مجال الاستثمار هو الزواج: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. العجيب، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لاحظوا معنى تدبري جميل في سورة الأنعام، يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لاحظ الآية. وفي سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ في سورة الأنعام هم فقراء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما عندهم شيء، هم مملقين. قال: لا لا لا، لا تخافون، سنرزقكم قبلهم، وإياهم، بدأ بهم. بينما في سورة الإسراء هم عندهم فلوس بس خشية أن يفقر، وعنده مال لكن يخشى أن يأتي أولاد فيفقر. قال لا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، اطمئن ما راح ينقص اللي عندكم بل سيزيد. هذا معنى جميل جدا لماذا اختلفت الآياتان في الأنعام وفي سورة الإسراء. وفي سورة النور إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فمن أفضل أبواب الاستثمار هو الزواج حتى لو كان فقيرا. نعم في هذه الأيام المحن النساء كثيرن اللاتي لم يتزوجن، والشباب وهو فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الآباء أن ييسروا الأمور وأن يبحثوا. اسألوا أيها الآباء أيها الأمهات، ابحثوا عن لبناتكم عن أزواج صالحين كما فعل صاحب مدين، وما اختار موسى عليه السلام والله أعلم. شكر الله لك. هذا سؤال يقول: أنني أذهب إلى المقبرة وأجد قبورا جديدة لم أصلي عليها، فهل أصلي على جميع القبور أم أصلي على قبر واحد يكفي؟ يا أخوة، إذا ذهب الأحد للمقبرة فلا حرج يا أخوانا أن يصلي عليها. العلماء وضعوا حد للصلاة على القبور إلى شهر. إلى شهر. هو في خلاف بين العلماء، إذا جاء الإنسان بعد صلاة العصر وجد أن الشخص قد دفن هل يصلي على قبره في وقت النهي؟ أما قبل أن يدفن فلا حرج، فما في إشكال، في خلاف. ولكن الذي يترجح لدي في هذا المعنى وقال به بعض مشايخنا أنه حتى لا حرج لو جاء إنسان وصلى على القبر، لأنه من ذوات الأسباب والله أعلم. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نكمل الحديث فهو مليء بالدرس القادم في رابع جمعة في ذي القعدة. أنبه الإخوان لأنه حدث لمس عند الإخوان، هل هو آخر جمعة؟ معناه يكون درسنا هذا الجمعة القادمة. لا، الحقيقة هو رابع جمعة حتى نضمن استمرار الدرس. فإن شاء الله رابع جمعة في شهر ذي القعدة نلتقي لنكمل هذا الحديث، وإن بقي فيه أيضا أكملناه فيما بعد. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حق أخواننا القائمين على هذا الدرس يا أخوان، ابتداء من بنى هذا المسجد وقام عليه، وأئمة هذا المسجد والمؤذنين فيه والمشرفين عليه وكل من يعمل هذا، أن ندعو لهم يا أخوان، يقومون بجهود عظيمة لإعداد هذه الدروس وليس درسي فقط، والمحاضرات كما قلت في هذه جامعة. فادعوا لهم أن يبارك الله في أقواتهم وفي أهلهم.